بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء الإيمان، مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. فضيلة الشيخ، أكرم الله رسوله وأكرم السيدة عائشة عندما نزل الوحي بقرآن يبرئ السيدة عائشة من تهمة ظالمة ألقى بها عليها المنافقون. فماذا يفعل المتهم البريء في المظلوم في زماننا، وماذا يستفيد الشباب والفتيات العفيفات من هذه القصة؟ يا سيدي، الإنسان عرضة لأمور، عرضة لتعرض القانون له ليعاقبه على ما فعل، هذه واحدة، وعرضة لأن يزن أو يتهم بشيء لم يفعل، له موقف في كل واحدة. أما إذا كان القانون هيمسكه بحاجة، يبقى عليه قبل أن يفكر في الجريمة يحط في ريحه أنه قد يفشل في تخطيطها. وأنا متأكد أن أي حرامي لو علم أنه هيتمسك مش حلو، هو ما بيساعد، ما بيجو بيفهم انه عامل الخطه محكمه. نقول له لا، الخطه المحكمه لا يمكن اسمها شيء الجريمه لا تفيد، يبقى لازم ربنا يعمل منافذ للحق لحد ما يجيبوك ومهما طالت. ليه؟ لان مش ممكن واحد يخطط لجريمه باطله بحق يصونها ابدا، يبقى لازم حقيقة. ولذلك هو كل النبي بيمسكوا إنه على المجرم ازاي بيقعد يلوعه كده في التحية لحد ما يطببه. فإذا لازم ساعة الواحد ما يعمل جريمة يوقن أنه قد لا ينجح فيها، يمكن ده يحوش شوية. طب فإن نجح في تخطيطها، نقول له أنت تراقب القانون، ولكن الأهم من هذا أن تراقب شيئا في ذاتك مش القانون، لأن قصارى ما يعمله الإنسان إن القانون ما يقعش عليها وأنا مخالف. فإذا استطعت أن أنا أحبك، نقول له لا، لو أنك أنت تبقى نفسك محتقر عند نفسك، لأنك أنت أعلم بالجريمة، وكونك بتدلي الجريمة على الناس مش هتقدر تداريها على نفسك، يبقى رأي الناس فيك أولى من رأيك في نفسك، تبقى بقيت حقير. والأول أن تكرم أنت عند نفسك أولا، بدليل أنك كنت تتهم ظلم، تبقى مدام كريم عند نفسك لما تقعد كده وقال معنى أنا بريء، ثم مهما كانت الدنيا اشتقت لك يبقى أنت أمام نفسك إيه، وبعد ذلك حين تكون بريئا يقول الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غاره عليه، ويبقى مبسوط 24. ليه؟ لأنه كبير عند نفسه. السيدة عائشة زوج الرسول والمحبوبة بتاعته وبنت الصديق والأسيرة والمكرمة عن دون النساء كله، يوم تيجي البلوى فيها، هي مش البلوى في واحدة يعني عادية وعلى الهامش أو أنا، في عائشة بنت أبي بكر محبوبة رسول الله اللي قال خذوا نصف دينكم عنه، وبعد ذلك تأتي المسألة. فماذا يكون الموقف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشك أنا في أنه يعلم أنها مكيدة، لأن رسول الله لا يرضى أن ربنا يغيش بزوجته، مش ممكن. ولكن أمام الناس يمكن لو سكت ولم يصنع هما لهذه التهم يمكن انه بيدلس فيغضب كغضبة اي بشر، ولا يتكلم، ولما تيجي ومش عارف ايه يقول لهم كيف تيكم، ولا يكلمه ولا يحدثه، بشري. لكن انا واثق تمام الثقة انه يعلم ان ربه لن يخدعه في هذه، لما امام الناس ما يقدرش. الى من الممكن ان تأتي شهود لتبرئ، شهود من جنسك يعني ناس زيك، لكن حين تكون التهمة فظيعة في العرض، وهو في اتهام دون العرض، وفي المرأة اتهام والعرض اتهام قمة، يوم ما يكفيش ان واحد يشهد يقول لا ده بريئة، لازم اللي يشهد لها ربنا. ليه؟ لأن أصحاب الإفك لو شهد لها خلق مثلهم يقول ده بيجاملوا النبي، ده بيجاملوا أبو بكر، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي النبي يقف هذا الموقف وينقبض، وأبوها وأمها والدنيا كلها. وبعد ذلك يأتي الله ليبرئها، لأنه لا يمكن إلا أن تكون شهادة الله هي المبرئة. يبقى ما فيش اتهام للنبي ولا حد جامل ولا أي حاجة. حينما تأتي البراءة، علشان نعرف أن الإنسان يضع تحية الجميل لمن أدى حق الجميل. فلما يجي أبوها ولا ما تقول له قوم اشكري رسول الله، بعد ما نزلت البراءة قالت رسول الله عمل لي ايه؟ ده رسول الله خصمني، انما انا اشكر من برأني. اذا رددت الامر الى واهبه الاعلى، لا جملت محمد ولا انا اشكر اللي برأني. وبعد ذلك نقول تهمة جاءت ببراءة من الله بقت شرف. شوف انتقلت من تهمة الى ايه؟ الى شرف، الى شرف عالي. كويس كده. ومن شيء كان من الممكن ان يزدل عليه ستار النسيان الى شيء وجد فيه قران يتعبد بتلاوته الى اخر الدنيا. شوف رنه الشرف ازاي دي تيجي. يبقى اذا ساعه ما نعمل العمليه كده ناخدها بكل زواياها. قمه الابتلاء في الاعراض، ومن الذي برأ؟ لا بشر ولا محمد ولا ابو بكر ولا حد تاني يقول جامل ولا إلى آخره، ولا واحد شهد أبدا، إنما من شهد من لا تخفى عليه خافية. ولذلك يقول وكفى بالله شهيدا. نعم. وأصل بقى ميزة شهادة الله إنها شهادة فيها القضاء وفيها التنفيذ وفيها الحكم. احنا دلوقتي في دنيانا الجرائم بتمر بماذا؟ الجريمه مثلا تيجي البوليس، وبعدين تروح للايه؟ للقاضي، وبعدين ترجع للداخليه عشان تنفذ الحكم. يبقى عندنا كم مرحله؟ البوليس، النيابه، القضاء، وبعدين القضاء، وبعدين المنفذ. نعم. الميزه بقى بتاعت حكايه ربنا ايه؟ كل ده مختزل فيه. ان الله هو الشاهد وهو القاضي وهو المنفذ، وما دام هو فيه الثلاثة دول يبقى لا أحد يقوم أمام حكم الله. الله. أخوة الإسلام في كل مكان في العالم الإسلامي، كان هذا لقاء الإيمان مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. لعلنا قد وفقنا من الله عز وجل في أن نلقي بعض الضوء على بعض الأمور التي استعصى الفهم بالنسبة لها لبعض السادة المشاهدين. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.